الانتروفيل فينومينا ظاهره بنقول فيها ايه؟ انتيبودي بروديوس اجينست انجين ميكروس رياكت ويز ايه؟ ويز انذر انجين بس بشرط يكونوا ايه؟ سيميلر انذر سيميلر انجين صح؟ ما قلناش ايدنتيكال. طب ما قلناش ايدنتيكال دي يعني ايه؟ تعالى بقى افهمها لك معلش. بصوا معايا الانجن دوت، مش انتوا خدتوا مره في منهج من مناهجكم ان الانجن والانتيبودي عاملين زي القفل والمفتاح؟ تعال نستخدم التعبير ده. لو الانجن عامل زي القفل ده المفتاح، بص كده ده اي جي 1 انجن 1. الانتيبودي اللي هيتكون ويرياكت معاه سبيسيفيك يبقى شكله ايه؟ كومبلمنتري. اهو بصوا كده، ده كده اسمه انتيبودي 1، ده الاسم وده المفتاح. السنان ركبت على بعض نلف المفتاح ده بيفتح، ادي الانجن انتيبودي رياكشن سبيسيفيك صح؟ خدي صوره من الانتيبودي ده لوحده هنا كده، بص هحاول اقلده هو بالظبط اهو. ده انتيبودي 1 نسخه منه ايه صح؟ ممكن ترياكت مع انذر انجن اسمه انجن 2، يشبه انجن 1 بس ما هوش يختلف عنه برضه. ازاي؟ بص كده، بص انجن 1 ده انجن 2 بقى، العب هنا زي ما انت عايز بعيده، يبقى انت عملت ايه؟ ديفرنت انجن صح؟ بس الرياكشن حصل ولا ما حصلش؟ في الايمنولوجي يسموا الرياكشن دوت جود فيت، يعني الاثنين فيتنج بعض اكزاكتلي، فبيدي سترونج رياكشن، لكن ده يدي ويك رياكشن بس ستيل في رياكشن. هذا هو ما حدث في الارض، هذا هو ما حدث في المشكله دي. الانتيبودي اللي اتكون اجينست للستريبتوكوكاي ده متكون من بي ليمفوسايت موجوده باعتبارها بتتعرف على هذا الفورين اورجانيزم. البي ليمفوسايت اللي كانت بتتعرف على الكارديك تيشو اوريدي مش موجوده، حصل لها اليمينيشن زمان، بس الناتج اللي طلع الانتيبودي اللي طالع وهو معدي كده في البلاد لقى الكاردياك تيشو تشبه الستريبتوكوكاي شويه، شبه مش ايدنتيكال، فراح حصل كروس رياكشن وحصل دامج لها. لو عايزها بمعنى ابسط بالارقام، لو الستريبتوكوكاي عندها ايبيتوب معمول من 6 امينو اسيدز ارقامهم كده 1 2 3 4 5 6، الهارت عليه ايبيتوب معمول من 6 امينو اسيدز ارقامهم كده 1 2 3 7 8 9، اهو مثال ثاني شبيه. الانتيبودي اللي طالع ضد هذا الهيميتوب، الانتيبودي بقى في حته كده سبيسيفيك اسمها باراتوب هايبر فاليبل ريجن، في حته في الهايبر فاليبل ريجن هي مشتركه 1 2 3، بيخلي الانتيبودي اللي بيمسك في الستريبتوكوكاي قادر على انه يمسك في الهارت وان كان ما هوش جود فيت، لكن ستيل الرياكشن هيحصل وما يترتب عليه من دامج هيحصل. ده اسمه كروس رياكشن، وده اول تطبيق عملي للهيتروفيل فينومينا. ليها تطبيقات ثانيه جايه لنا في المنهج ان شاء الله. ايوه يا محمد. مين اللي ليه علاج بالبايلة؟ مين اللي قال ان الروماتيك فيبر له علاج؟ الروماتيك فيبر له بريفنشن. البريفنشن انك تمنع السور ثروت. بدي انتيبيوتيك عشان اقضي على هذا الاورجانيزم، وادي لونج اكتنج بنسلين عشان امنع ان الاورجانيزم دوت يعمل ري انفكشن، لان في كل انفكشن بيحصل الدامج هيزيد، والدامج اللي حصل في الاول irreversible، لكنه لانه كان مينيمال فهو كومبنسيتد. ده مش علاج يا محمد، ده وقايه. نعم حد قال. طب ليه من الاول ما 2% من البوبيوليشن فقط هم اللي عندهم هذه الظاهره؟ هو الانتيبودي ده موجود اساسا في الجسمنا وانت في الجسمنا قاعدين طول الوقت في انتيبودي، ولا الانتيبودي بيتكون نتيجه للتعرض لانتيجين؟ لما تعرضنا لهذا الانتيجين اتكون هذا الانتيبودي. قبل ما يبقى انتيبودي كان في بي ليمفوسايت يمكنها التعرف على هذا الانتيجين، لما تعرفت وطلعت على انتيبودي، الانتيبودي هو اللي بيكروس رياكت. نعم يا محمد. سورت روت اللي هو التهاب الليفر، السورت روت بتعمل التهاب الليفر. اسمعوا بس في حاجه معظمكم يسمع الناس حتى الناس الشعبيين يقول لك لما بيجي الطفل الاول اخاف عليه يجي له روماتيزم في القلب. بعضكم بينكر المعلومه دي يقول لنا انا ده كلام بلدي ده كلام شعبي ده كلام شعبي ده كلام صح. اللوز مرتبطه بالقلب اهو عشان القصه دي. الانتي بودي اللي بتحصل ضد الاورجانيزم اللي بيعمل لوز اهو هي اللي بتروح تكروس رياكت مع الهارد تعمل روماتيك فيفر. الكلام ده الحمد لله ربنا برده منعم على 98% من البوبيوليشن ان تركيبه الارض هنا ما تشبهش الاستريس. الكلام ده بيحصل عند 2% من البوبيوليشن اللي هم التيشرز بتاعتهم تشبه الاستريس بالظبط. ايوه. الاندر 2% دي تخلي المرض منتشر؟ يس. انت انت عندك 6 مليار احتمال 2% منهم كتير. نعم. خلاص؟ رابع نظريه تفسر ليه الاوتو اميون ديزيز بتحصل اسمها نظريه البريك داون اوف ذا نتورك. يعني الشبكه وقعت. يقول لك معلش عفوا الشبكه وقعت دلوقتي. شبكه الايه؟ شبكه الاتصالات اللي مسيطره على البريفرال تولرنس وقعت. والبريفرال تولرنس ده حاصل ازاي؟ التي ليمفوسايت اللي ممكن تتعرف على انجن من بتوع الجسم موجوده وعايشه صح؟ بس اندر سبريشن. طب لو السبريشن ده اتشال من عليها زي بالظبط المثل يقول غاب الغصن. ايه العجب الغصن؟ مين بقى غاب الغصن؟ راجل ايه شديد قوي في بيته ماسك ولاده وحاكمهم من حديد ونار. انت مفيش خروج، انت ترجع بدري، انت بتنام بدري، تخش ذاكر، تسكت التلفزيون، مفيش كمبيوتر، مفيش بلاي ستيشن، طفي الانوار، بتاخد مش عارف ايه في الباب، راجل قاعد طول النهار يدي في اوامر. ده عامل سبريشن لولاده. جات له سفريه. قد كده قد كده مكتوم على نفسك ولا ايه؟ كله فرح. ده هو الراجل اللي جات له سفريه مش عندكم. ده فرح قوي. الراجل جات له سفريه وهو في القطر قال لك اما اشتري جورنان الميتا اتسلى قرا اخبار ولاده في الجورنان. يبقى لما كان في سبريشن على التي ليمفوسايت وشلت من عليهم السبريشن بس الدنيا تيجي يحصل اوتو ميون دي او لو تي هيلبر 1 طلع جينيس اي ريسبونس طلعت انتروكين 2 كتير. مش قلت لكم بقى لنا حصتين ان الانتروكين 2 ممكن يقوم بدور السكند سيجنال في بعض الريسبونسز. طيب الانتروكين 2 ده خطير. فاكرين ليه لما خدنا السيتوكاين وخدنا استخدام السيتوكاين في الثيرابي قلنا الانترلوكين 2 رغم نجاحه في الانيمال ما بنستعملوش في البني ادمين عشان توكسيك اهو. ده ممكن يبهدل الدهن لو اديته باوفر دوزج. ده اللي يبوظ الشبكه بتاعت الايه؟ السبريشن. واحيانا بعض الفيروس او البكتيريا يخشوا يصحصحوا الليمفوسايت نون سبيسيفيكالي. اليك مثال حقيقي. الكتاب كاتب بين قوسين بكتيريا او فيروس صح؟ انا هقول لك اسم فيروس بيعمل كده خصيصا. اسمه ايبشتاين بار فيروس. خدناه مره علينا في الفيروس اللي ليها تيومر انجن. يس. الاي بي فيروس اللي هو ايبشتاين بار ده فيروس بيصيب البي لينفوسايت. ايا كان البي لينفوسايت دي سبيسيفيك لمين. فلما بيخش بيصيب ديفرنت بي لينفوسايت. كل بي لينفوسايت يخش يعمل لها سيميليشن. يعني لما يكون في اصاب تخصصات مختلفه يبقى عمل حاجه اسمها بولي كلونال ستيميليشن. بولي متعدد. بولي كلونال ستيميليشن للبي لينفوسايت. ممكن تصادف ان واحده من البي لينفوسايت اللي عملها ستيميليشن تكون سيلف رياكتيف يعني هتروح تريكت مع السيلف كومبوند. يبقى الاصابه بنفس هذا الفيروس ممكن ينتج عنها اوتو اميون مانيفستيشن. استاذنك العنوان اللي جاي خليه رقم 5 ويبقى عنوان كانه عنوان صغير تحت العنوان اللي فات الايديولوجي برضه. بعض الاوتو اميون ديزيز بيبقى سببها جين او جينيتك بريديسبوزيشن. والمعلومه دي مش غريبه عليك انها الحصه اللي فاتت. فاكرين الام اتش سي الميجور هيست كونتابيلتي كومبلكس او الاتش ال اي واللي كنا لسه بنتناقش فيها قبل الحصه الاخيره. الاتش ال اي ممكن يبريديسبوز لبعض الديزيز. لو بصيت في اخر سطرين هتلاقي نفس الامثله بتاعت الشابتر اللي فات. الروماتويد ارثرايتس يحصل اكتر مع الناس اللي عندهم دي ار 4 والسيستميك لوبس مع الناس اللي عندهم دي ار 3 والانكيلوزنج. حافظنا على نفس الامثله عشان ما نحفظكش مزيدا من الامثله. رح Thank you. يلا يا شباب. موبايل تاني يلا. يعني ايه سبيكترم؟ انت عارفين انا يوم الحد انا مبقاش عندي حاجة بعديك فانا لكم لا والله مبقى. يعني ايه سبيكترم اوف اوتو اميون ديزيز؟ يعني المدى الناس الكلينيشن بتوع البطنة والجراحة والحاجات دي بيحبوا دايما العلم يفيدهم بحاجة. يعني ما يحبوش ان هو نقعد نرغي ونقول حاجات معلومات اكاديمية كده يقول لك ترجمها لي الحاجة تفيدني. يلا نركز نقوم نقول لهم ايه؟ هنحط لكم الاوتو اميون ديزيز في لستة عشان يبقى سهل عليكم التعامل معاها. اللستة دي كبيرة قوي. نقوم ايه؟ نرتب اللستة ترتيبة كويس. نرتبها ازاي؟ في بداية اللستة نحط الأمراض اللي الأوتو إميون ديزيز فيها تبقى أورجان سبيسيفيك. يعني إيه؟ يعني بص كده لما أقول لك دي الثيرويد جلاند ودي خلية من خلايا الثيرويد اتكون أنتيبودي ضد كومبوننت على هذه الخلية والأنتيبودي ده أدى إلى دامج أو ديستراكشن أوف ذيس سيل. ده مثلا حالة اسمها هاشيموتو ثيرويدايتس. هاشيموتو واحد ياباني عمل اكتشف الظاهره دي سماها باسم هاشيموتو ثيرويد. طب تعالى هنا بقى قول لي يا ترى لقينا الانتيجور ده ممكن يرياكت مع تيشو اخر غير الثيرويد؟ الاجابه لا. بس تعالى يبقى الانتيجور ده اورجان سبيسيفيك. تعالى في اول سبيكترم يعني في اول المدى في اول الليسته بتاعتنا نستنفذ الديزيزز اللي فيها الانتيبودي او الاميون ريسبونس يبقى موجه لسبيسيفيك اورجان. يعني على سبيل المثال حاجات بقى مش عندكم اخرى يجي النيفروتوكسيك نيفرايتس الاميون ريسبونس رايح يضرب الكدني خصيصا وهكذا. طب وان ذا اذر هاند في الاكستريم في اخر السبيكترم من الناحيه الثانيه يبقى في اورجان ايه؟ نون سبيسيفيك او نون اورجان سبيسيفيك. دي بتحصل لما يكون الانتيبودي متكون اجينست حاجه كومن موجوده في معظم الاورجان زي مرض اسمه سيستميك لوبس اريثروماتوز ذكرناه مره قبل كده. ده بيبقى عباره عن الدي ان ايه بتاع الشخص بيتكون ضده انتيبودي. يا نهار ابيض حتى الانتيبودي اسمه انتي نيوكليار فاكتور او انتي دي ان ايه انتيبودي. الانتي دي ان ايه ده لما يمسك في الدي ان ايه ويعمله الصليبول اميون كومبلكس ويبقى ديبوستد في السكين بيدي باتر فلاي ليجن في الوش هنا في الوجه في الكدني في الجوينت في الليمف نود في السبلين في حتت اماكن من الجسم ادي السيستميك لوبس اريثروماتوز. يبقى ده حاجه مش اورجان سبيسيفيك. نعم نفس الشيء في الروماتويد ارثرايتس الاميوجلوبين جي الاي جي جي بتاعنا بيتكون ضده اي جي ام عشان الحقك اقول احسن تقول لي طب ده ما يتكونش عندي ليه؟ بيحصل برضه في مقاييس 2-3% من النورمال بوبوليشن. الاي جي جي بتاعنا بيتم التعرف عليه على انه فورين وبيتكون ضده اي جي ام والاثنين يمسكوا مع بعض يدوا الصليبول اميون كومبلكس. طب ده روماتويد ارثرايتس يعني هيترسب في الجوين. لا ده المكان الاشهر لكن ده حاجه اورجان نون سبيسيفيك يعني ممكن يترسب في الجلد وفي السبلين وفي العين وفي المخ. هتاخدوا الكلام ده في البطنه هيقول لك الروماتويد ارثرايتس فيها سندرومز كتير. السندروم اللي معاه الافكشن للجوينت والسبلين يبقى اسمه جوكرين سندروم على اسم العالم اللي وصل حاجات كده. هتاخدوا كل السندرومز دي بعد كده في البطن. اذا ده حاجه سيستميك صح؟ نون اورجان سبيسيفيك. لكن في اول سبيكترم كان في اورجان سبيسيفيك. طب ونبدا نرتب بالشكل ده هنمر في النص على ايه بقى؟ قبل ما نوصل للنون اورجان سبيسيفيك هنمر على حاجه بين البنين اللي هي يبقى الانتيبودي متكون اجينست حاجه جنرال زي مثلا انتيبودي اجينست الميتوكوندريا لكنه بيتند يميل انه يلوكالايز في اورجان محدد. يعني دي حاجه وسط. يعني مثلا انتي ميتوكوندريا انتيبودي ده ممكن يمسك في الميتوكوندريا اللي موجوده في اي تشو لكنه بيميل دايما انه رياكت في البيليري تري فيدي بيليري سيروسس. اهو يبقى دي حاجه ما اقدرش اقول عليها اورجان سبيسيفيك لان الانتيبودي مش معمول اجينست حاجه مخصوصه في البيليري تري، وما اقدرش اقول عليها اورجان نون سبيسيفيك لان مش شايف الديبوزيشن في مكان اخر غير البيليري تري، تبقى ده حاجه وسط. ادي المقصود بكلمه سبيكترا، ترتيب الاوتو اميون ديزيز على حسب الميكانيزم الانتيبودي اذا كان اورجان سبيسيفيك ولا اورجان نون سبيسيفيك ولا حاجه ان بتوين. مرفوض ده بس الكتاب حد يلفت نظرك، لان الشخص اللي عنده تندنسي الاوتو اميون ديزيز ممكن يبقى عنده مور ذان وان كونديشن في وقت واحد، يعني ممكن الشخص يتجمع عنده اكتر من اوتو اميون ديزيز في وقت واحد. بعضكم لاحظ حاجه، لما الانتيبودي ده مسك في الخليه ممكن يدمرها ازاي؟ لما الانتيبودي يمسك في خليه ماهر اهو، انتيبودي ماسك في خليه سن يدمرها بايه؟ بالكومبلمنت فيكسيشن ادي واحد، يدمرها بالاي دي سي سي ادي اثنين، بالاوبسونايزيشن ادي ثلاثه. مش الثلاثه ميكانيزم مش دول وردوا علينا قبل كده في تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي. طيب لما انتيبودي مسك في دي ان اي او اي جي ام مسك في اي جي جي وادوني سوليبل اميون كومبلكس وراحوا ترتبوا الدليل لايف في دي هايبر سنسيتيفيتي، ده سؤال جه في امتحان منشن، مجرد منشن ده ميكانيزم اوف تيشو دامج ذات مي اوكير الاوتو اميون ديزيز بشكل عام. السؤال ما خلصش. ان ايتش ميكانيزم منشن وان اكزامبل، ذن السؤال ما خلصش. ديسكاس وان ميكانيزم ان ديتيل، ده كان سؤال في اخر السنه هتلاقوه في الورق معانا. بص كده السؤال بيقول لك اذكر الميكانيزم اوف دامج في الاوتو اميون ديزيز. انا هقول له نمره واحد، قد يكون الميكانيزم اوف دامج تايب 2 هايبر سنسيتيف، مجرد الاسم بس. ودي له مثال، هو طلب مثال فور اكزامبل اوتو اميون هيموليتيك انيميا او ثايرودايتس. ثواني حاضر، بس بص كده بالار بي سي ده اهي اتكون بتاع انتيبودي اهو، ورحنا يا اما عملنا كومبلمنت فيكسيشن يا عملنا اوبسونايزيشن يا عملنا اي تي سي سي لما رحنا جبنا نفس كده او ماكروفيش. يبقى الدامج في مثال زي اوتو اميون هيموليتيك انيميا بيتم بالميكانيزم اوف تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي اكشن. والمثال اهو اوتو اميون هيموليتيك انيميا ثايرويدايتس نيفروتوكسيك نيفرايتس، خد المثال الاشهر. طب هنا في الروماتويد ارثرايتس او في السيستميك لوبس ايه اللي حصل؟ انجلو انتي بودي كانوا الاثنين سوليبل واتحدوا في زون اوف اكسس، وحصل انهم بيسيركليت ويهربوا من الفاجوسيتوزيس ويبنتريت الاندوثيليوم لو فاكرين التفاصيل دي، ويترسبوا على البيزمنت ممبرين وهناك يستمريت كومبلمنت والجبولي نيتروفيل ترش مازوزاينز تعمل دامج في الاندوثيليوم رفنس بليتلت اجريجيشن ثرومبس فور سبلايز فري. والمثال اهو ده السيستميك لوبس والروماتويد ارثرايتس. سمعتوا عن حاجه اسمها التريتيف كولايتس؟ ادي الكورونا اهو، دخل اورجانيزم في السب ميوكوزا او دخل انجن عامل كرونيك اريتيشن، الماكروفيش ده اتبلعت الاورجانيزم او الانجن دوت وما عرفتش تتخلص منه، راحت مسرخه بعد جايبه التي هيلبر الحقيقي في حاجه عامله كرونيك اريتيشن مضايقاني، راحت التي هيلبر 1 مطلعه انترفيرون وسيتوكاينز، بعتنا جبنا مزيدا من الماكروفيش وعملنا طلعنا مزيدا من السيتوكاينز، حصل تيشو دامج ادت الى التريشن في الكولون اسمه التريتيف كولايتس. الدامج هنا حصل في ميكانيزم اوف ايه؟ طيب فور، لان الدي لمفصل هي الشهر. طيب فور هايبر سنسيتيفيتي ريكشن، يبقى شفتوا ايه اللي مقصود؟ طب ولما اذكر له الثلاثه ميكانيزم دول ذكر ومثال ويقول لي ديسكاس وان ان ديتيلز، يعني بعد ما تذكرهم كده امسك لي تايب 2 اتكلم عنه بالتفصيل او تايب 3 بالتفصيل او تايب 4 بالتفصيل. ما انصحكيش بتايب 3، انصحك بتايب 2. طالما الممتحن ادالك الخيار فانت اختار الاسهل اللي هتاخد فيه الفول مارك. ليه؟ لان في تايب 2 انا بقول خمس كلمات، بقول له التايب 2 اللي هو بتاع السيتوليتيك اللي هو بقول له ان الانجن سيل والانتي بودي يا جي يا ام والميكانيزم اوف دامج يا كوبل انفكشن يا اي بي سي اوبسونايزيشن، اخد الفول مارك. لكن في 3 احتمال انك تنسى حاجه، احتمال ورد، والله لو مذاكر 3 ومتاكد منه انت حط، لو بتحب الفور انت حط. باستثناء الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن ممكن الدامج في مثال واحد الدامج يكون لسبب اخر غير الهايبر سنسيتيفيتي. المثال نمره 4 عندكم الجريف ديزيز. بص كده المثال دوت، عارفين الميكانيزم بتاع الجريف ديزيز ولا لا؟ سمعتوا عنه؟ ايه بقى القصه دي؟ بص لو دي ثايرويد جلاند نورمال ودي خليه اهي عليها ريسبتور للدي اس اتش الثايرويد ستيمليتنج هرمون، يجي يمسك في الريسبتور ده كأن واحد حط صباعه على الجرس. الخليه من جوه مين؟ انا الدي اس اتش. عايز ايه يا منيل؟ عايز تي 3 تي 4. مطلع له تي 3 وتي 4 يروح واخدهم وماشي يتكل على الله. ده النورمال فيدباك ميكانيزم اللي بيحصل. النهارده الثايرويد جلاند اهي وادي الخليه اياها وادي الريسبتور اهو. اتكون انتي بودي جه مسك في الريسبتور ده كأن واحد حط بقى صباعه على الجرس وسكت بقى ما سابوش. فهي من جوه مين؟ ما حدش يرد. ما ترد؟ ما حدش يرد. اكيد انت المنيل هو في غيرك. انت اللي عايز التي 3 والتي 4. طلعت تي 3 تي 4 وهو ايه صباعه على الجرس. انا قلت لك تي 3 تي 4 وصباعه على الجرس. انت ما لناش هنا غير خد يا عم ادي مزيدا من تي 3 وتي 4. لونج اكتنج ثايرويد ستيمليشن يؤدي الى ثايرويد اكسكوزيس يؤدي الى جريفز ديزيز. طب ده اوتو اميون ليه؟ لان في انتي بودي تكون اجنست التيشوز النورمال اهي. ادى الى ايه؟ الى ستيميليشن اوف ذا سيلز تو بروديوس لارج كوانتيز اوف ذا هرمون. هو ده اللي بيدخلك في التيشو دامج بعد كده. ادي الديفرنت ميكانيزم اوف دامج في الاوتو اميون ديزيزز الثلاث انواع بتوع الهايبر سنسيفتي تايب 2 و 3 و 4 مضاف اليهم الميكانيزم السبري دوت بتاع الجريفز ديزيز. السنه اللي فاتت لا اللي قبليها يناير 2005 سيبنا كل الشابتر ده وجبنا سؤال اللي هو ايه بقى؟ الميثود اوف دايجنوستس او ديتكشن اوف اوتو اميون ديزيز. طلبه كتير عندهم عاده انه لما يذاكر شابتر كويس قوي يجي في الاخر يكون تعب يقوم يسيب الحته اللي في الاخر يا ما يقراها قرايه. فناس كتير فعلا اجابتهم للسؤال دوت كانت مش اللي هي. عايزك باستمرار برضه لما تكون حته مجرد قاريها او مش حتى مش قاريها وجات سؤال ما تنزعجش. لو مذاكر ال 80% الاولانيين بتوع شابتر كويس تاكد انك هتعرف تستنتج صح. واحد بيقول لي عاوز دايجنوز اوتو اميون ديزيز. يعني انا عايز ادور على انتي بودي او اميون ريسبونس اجينست السيلف كومبوننت. لو افتكرت كلمه انتي بودي دي بس هتجيب لك درجتين من الاربعه اللي كانوا على السؤال ده. ازاي؟ طالما الانتي بودي ليفل تحت بقى اليفيتد انا ممكن الاقي عند المريض ده حاجه اسمها ايه؟ انكريز ليفل اوف توتال اميونوجلوبين. يعني لو قست عنده الاميونوجلوبين ليفل هلاقيها اليفيتد بشكل عام. صح؟ ادي درجه اهي. ثم ما انا عارف ان الانتي بودي اللي بتتكون بيكون سبيسيفيك في بعض الاحيان. ده في بعض الاحيان بياخد اسم خاص. يعني الاي جي ام في مثال الروماتويد ده اسمه روماتويد فاكتور. يبقى انا النقطه نمبر 2 اقول له ادور على سبيسيفيك انتي بودي. فور اكزامبل روماتويد فاكتور اللي هو الاي جي ام دوت. انتي دي ان ايه اللي هو الانتي نيوكليير فاكتور بتاع السيستميك لوبس. انتي بودي ضد الميتوكوندريا حاله البيلير سيروس. انتي سموث ماسل انتي بودي. انتي ثايرويد انتي بودي على حسب. ادور على الانتي بودي سبيسيفيك اللي ادى الى هذه الحاله. كده خدت درجتين لمجرد انك هديته وفكرت بس. طب ايه رايك في الاميون كومبلكس اللي ناوي يروح يبقى ديبوزيت ده؟ ما انا ممكن ابحث عنه. ابحث عنه يا اما في السيركيوليشن يا في التيشوز افتر بينج ديبوزيتد. وهناخد ازاي نبحث عنه في اخر شابتر ان شاء الله في هذا الكتاب. الحاجه اللي ممكن ذهنك ما يروح لهاش بس اللي ممكن يفكرك بيها ان عليها سؤال سيبريت. هو الكومبلمنت ليفل في هذا المريض بيبقى نورمال ولا عادي ولا واطي؟ هو ليه؟ عشان بقى كونسيوم بهنا اهو الكومبلمنت احنا كنا لازمينها فين اهو مع الاميون كومبلكس حصل له كونسبشن او مع الميكانيزم اوف دامج باي تايب 2 حصل له كونسبشن فهتلاقي عنده ديكريز ليفل اوف سيرم كومبلمنت نتيجه لانه بيشارك في الاذر ريأكشن. ادي الاربع طرق بتوع الانفستيجيشن لحالة اوتو اميون ديز. اولهم كمان الليفيتد اميونوجلوبين بشكل عام ادور على سبيسيفيك انتي بودي اللي موجود اللي هو الروماتويد فاكتور او الانتي نيوكليير او الانتي سموث ماسل او الانتي ميتوكوندريك الى اخره. ادور على الكومبلمنت ليفل الاقيه قليل عشان كونسيوم اديتكت اميون كومبلكس في السيركيوليشن او ديبوزيت ان ذا تيشوز اتسيلف. سيميلرلي لو جاب لك قال لك ده عالج ازاي؟ اعتبر دي حالات هايبر سنسيفتي بس عادي احاول امنع الانفلاماتوري رياكشن. بورن والميستريكسيت والحاجات دي، انضف السيرم من الاميون كومبلكس اللي بتكونه بلازما فريز، ها نصلح الشبكه، يعني نتصل بموبينين او بفودافون نصلح شبكه السيتوكاين. الشابتر اللي جاي بقى عنوانه اميونو ديفيشنسي، هناخد صفحه سريعه وندور واحد. خلص ان شاء الله قبل الامتحان. لا طبعا. ده جينا بناخد المناهج اللي جوه على قد ما يقدر والبركه فيه. لا يعني قبل 13 نكون خلاص الكتاب دوت، خلينا خلاص القرار اللي ده. فوليوم 2 داخل في الترم الاولاني اه بس مش داخل في الامتحان 17 12. فوليوم 2 داخل منه خمسه شابترز ان شاء الله. 26 فوليوم 2 في حالات نص ثلاث نص مش مش عارف بالظبط بعد العوده من الاجازه ونبدأ بأول ديفكت ممكن يصيب مين الفاجوسيتيك سيلز ونكمل السكين. الفاجوسيتيك سيلز ممكن يبقوا ديفكت في حاجة من ثلاثة، يا إما الديفكت يبقى في المايجريشن اللي هو الموبيليتي يعني، يا إما الديفكت يبقى في عملية الانجلفمنت الانجيشن، يا إما الديفكت يبقى في القدرة على الانترا سيلر killing of the organism. يعني الفاجوسيتيك ديفكت قد تحدث في المايجريشن او في الانجلفمنت او في الانتروسيلر كيلينج. نمسك بقى واحده واحده. اول عنوان عندي ديفكت في المايجريشن اوف فاجوسايت. بنبدا بمثال عشان نوضح لك ايه اللي بيحصل. المريض جايز بعض الناس يبقى عندهم مرض اسمه ليكوسايت ادهيجن deficiency. ده ليكوسايت ادهيجن ديفيشنسي. الكلمه دي ابرب عليك. ادهيجن دي كلمه قريبه من كلمه ادهيجن مولكيولز، خدناها قبل كده. اول مره عدت علينا ادهيجن مولكيولز في المنهج كان في تشابتر 12 في الانفلاميشن، لما قلت لكم البلاد فيزل عامل زي الشارع والبلاد ماشي عامل زي الاتوبيس في الشارع دوت، وبعدين في واحد من الركاب جه مع محطته عايز ينزل، يوم يقرب ويمسك في باب الاوتوبيس اهو بالاديشن مولكيولز هنا اللي موجوده على الليكوسايتس واللي موجوده على الاندوثيليوم عشان ينزل في محطته في السايت اوف انفكشن. معنى عنوان الديزيز ده ان الليكوسايتس عندهم ديفكت في الاديشن مولكيولز، يبقى مش هيقدروا يعملوا مايجريشن، عشان كده الديفكت هنا في المايجريشن او في الموبيلتي، مش هيقدروا مايجريت فروم ذا بلاد ستريم تو ذا سايت اوف انفكشن. طب مثل هذا المريض لو جاله اورجانيزم اخترق الجلد او الميوكس ممبرين عند مداخل الجسم، يوم يعاني من ايه؟ سكين انفكشن او انفكشن في الماوث او في الريسبيراتوري تراك. اشمعنى دول؟ دول ثلاث مداخل فيري كومن. الاورجانيزم يخترق الجلد يعني يخش عن طريق بروكن سكين او يخش عن طريق الماوث او الريسبيراتوري ميوكوز. طب لما الاورجانيزم يخش ما يلاقيش الليكوسايتس اللي يروح يعمله ديفنس، فالعيان ده يجيله ريكارنت انفكشن في السكين في الماوث في الريسبيراتوري تراك، والانفكشن تبقى كاركترايز باي مينيمال او نو باس. ليه؟ عشان المين سيل اللي بتكون الباس النيتروفيلز ودي ما عرفتش تخرج من السيرفيش. رغم على فكره المريض ده لما تيجي عشان تتاكد انه فعلا الكونديشن دي اللي عنده اعمله ليكوسيتيك كاونت، تلاقي النمبر اوف ليكوسايتس نورمال، يعني الليكوسايتس موجوده في نورمال نمبر جوه البلاد فيسل جوه السيركيليشن، لكن المشكله في انها مش قادره تمايجريت من البلاد السليم للسايت اوف انفكشن. طبعا ممكن السؤال يجي يقول لك اكونت على الليكوسيتيك اديشن ديزيز او ديفيشنسي، ممكن يجي يقول لك دي بريزون المريض ده ما عندوش بس في الانفكشن بتاعته، ممكن يجي يقول لك قول لي المريض ده هيبريزنت ايه؟ يعني هيشتكي من ايه؟ ريكارنت انفكشن في مداخل الجسم سكين ماوث نوز او ريسبيراتوري تراك. تاني حاجة اللي هي انجلفمنت لا صعب انك تلاقيها لوحدها، لو حصلت بتبقى دايما ان كومباينيشن مع الفيلير تو مايجريت، لكن انك تلاقي ليكوسايت مايجريت بس جاست ما تقدرش تبلع، لا دي فيري رير، تبقى مش مهمة. نروح داخلين على الثالثة مهمة جدا، ان يكون الديفكت او الفيلير في الانترسيلر كيلينج. يعني ايه؟ يعني الفاجوسيتيك سيل بعد ما راحت سواء نيتروفيل او ماكروفيج وبلعت الاورجانيزم جوه الفاجوسوم ما قدرتش تقتله. هل ما قدرتش تقتله تقصد يعني عشان الاورجانيزم بيريزيست الكيلينج؟ الاجابه لا. ما هو الطبيعي ان تبقى الماكروفيج نورمال والاورجانيزم بيريزيست الكيلينج وهي تحاول تتغلب عليه بطريق طبيعي، لكن اللي احنا نقصده هنا ان الماكروفيج مش قادرين يقتلوا حتى لو الاورجانيزم عبيط او ضعيف، يعني ايه؟ ما عندهمش القدره انهم بيكونوا الرياكتيف اوكسجين انترميديت او راديكال اللي هم مين؟ السوبر اوكسايد، الهيدروجين بروكسايد، السنجل اوكسجين، الهيدروكسيل جروب، الهايبوكلورايد، الحاجات دي مش عارفه الماكروفيش تكونها. تبقى الباور بتاعتها او الديفيشنسي بتاعتها في انها كل الاورجانيزم انترسيلرلي بقت قليله. يوم الاورجانيزم يعيش جوه. طب الحل لما يعيش جوه ويقدر يديكيت مرض اسمه كرونيك جرانيلوميتس ديزيز. ده اشهر مثال. الاورجانيزم بيرزيست الانتراسيلر كيلينج والماكروفيج ديفكتيف في قدرتها على انها تكيل انتراسيلر، مش قادره تكون الاكسجين اكتف انترميديتس او الاكسجين اكتف راديكال اللي بيها الاورجانيزم هيعيش هيريبليكيت. المريض ده هيبريزنت بكرونيك انفكشن معموله من بكتيريا انتراسيلر او حتى من الاكستراسيلر بكتيريا افتر بينج انجلفد، ويميل دايما لعيادنا عنده جرانيلوما زي مثال التي بي. بس انا ما رضيتش ابدا بمثال التي بي لحسن بعضكم يفهم غلط. يقول طب ما هو التي بي بيتكون فيه جرانيلوما نورمال. في هذا المريض الجرانيلوما تبقى اكثر. انا بتكلم على ان الجرانيلوما تتكون حتى اجنس اورجانيزم عبيط مش التي بي بس. المشكله مش ان الاورجانيزم هو اللي بينزل، المشكله ان الماكروفيج مش قادر تقفل. هتنقل للكومبلمنت. ايه رايكم خدنا الكومبلمنت باس واي حاجتين مهمين قوي. ادي اورجانيزم واتكون ضده انتي بودي فرح عريس وعروس يبقى معازيم. معازيم نبدا بسي نمره كام؟ واحد. يليه 4 بي بالتحديد هنا. يليه 2 بي. يليه 3 بي. بس شكرا بس. 3 بي ممكن ياخد الكومبلكس ده ويعمل بيه اوبسونايزيشن او يخلصني منه عن طريق الريد بلاد سيلز. محل التصوير للصوديوم جميل. ماذا يحدث لو المريض عنده ديفكت في الايرلي كومبلكس كومبوننتس اللي بتنشيت الكلاسيك باث واي؟ يعني ديفكت سي 1 او 4 او 2 ايه اللي يحصل؟ يبقى مش هيوصل لسي 3 بي. يبقى مش هنقدر نبعت نجيب الريد بلاد سيلز عشان ياخدوا الكومبلكس ده ويخلصني منه. يبقى الانيور كومبلكس اهو اللي هو العريس والعروسه هيفضلوا قاعدين في السيركيوليشن. ده سوري مش مين كومبلكس يحصل له ديبوزيشن في التيشن كانه زي تايب سيلر بروسيس يحصل تيشن دامج. نقول كمان المنتحر ممكن يجيب لك سؤال وات هابنز اف زي اسئله السوشيال بتاعتكم بتاع زمان. ما الذي يترتب على وات هابنز اف اف ايه؟ اف لو العيان عنده ديفكت في الايرشن كومبلمنت كومبوننت اللي بتاكتيفيت الكلاسيك باث واي ايه اللي يحصل؟ يبقى عمري ما هوصل للسي 3 بي، يعني عمري ما هعمل كليرنس للاميون كومبلكس، يعني الاميون كومبلكس هيبقى موجود في السيركوليشن ويعمل ديبوزيشن في التيشوز ويعمل تيشو دامج. الباث واي الاخرى لما كان بيبقى فيه بكتيريا سماويه فاكرين؟ يبقى عندها اندوتوكسين دي كانت بتبعت تستدعي البروبردين اللي اكتميت السي نمره 3. طب لو في ديفكت في الايرلي كومبوننت بتوع الالترنيتيف باث واي ايه اللي يحصل؟ يبقى البكتيريا دي مش هتتقتل. يبقى العيان هيعاني من بايوجينيك انفكشن. هقول كمان واحد من اهم. طب وليه انا هروح اجيبها من الكومبلمنت ليه؟ ما انا اجيبها لك من شابتر 18. الاكسترا سيلر بكتيريا زي بايوجينيك كوكاي قلناها في المثال بايوجينيك كوكاي او الجرام نيجاتيف باسيلاي كان المين اميون ميكانيزم ضدهم فاجوسيتوسيس وكومبلمنت بالالترنيتيف باث واي. طب لما الالترنيتيف باث واي يبقى ديفكتيف يبقى البايوجينيك انفكشن ده هتكتر. اللي ما يفتكرهاش من الكومبلمنت يفتكرها من الشابتر بتاع البروتكتيف اميون نيجاتيف. طب لو كملنا الكلاسيك باث واي هو بعد السي 3 بي كان ايه اللي بيحصل؟ او الالترنيتيف باث واي كان بيجي سي 5 بي 6 7 8 9 يعملوا ممبرين اتاك كومبلكس ماك يضرب الممبرين يكسره ويموت البكتيريا. ماذا لو ان الماك ده هو اللي فيه الديفكت؟ يبقى مش هيحصل لايسنس للاورجانيزم. يبقى الاورجانيزم هيعيش وهيعمل سيفير انفكشن. اشهر مثال لكده البكتيريا اللي اسمها نايسيريا لا مش الجونوريا الثانيه مننجيتيدز من نفس العيله بس بتفرق انها كبسولين عشان في استنتاج صعب يعني. الاورجانيزم اهو كبسوليتد اللي هو الدايره اللي بره دي الكبسول. يبقى الاورجانيزم بطبيعته بيقاوم الفاجوسايتوزيس. بعدين طب ما تيجي نعمل له اوبسوليشن. الاورجانيزم بطبيعته بيقاوم الاوبسوليشن يعني يمكن لحد سي 3 بي يبقى مش مؤثر. اذا الاورجانيزم مش هيموت بالفاجوسايتوزيس العاديه، هيقاوم حتى الاوبسوليشن. يبقى الامل الوحيد في ان انا اتخلص منه هو الماك. يبقى لما بكمل C5B6789 الماك بتعمل لايسيس للاورجانيزم. وده يوريك اهميه الماك في حرب بعض الكبسوليد البكتيريا خصيصا المننجايتس. يبقى المريض اللي عنده ديفكت في الماك لو اصيب بالنيسيريا مننجيتس تعمل له سيفير انفكشن عشان مفيش حاجه هتوقفها عند حدها. لو قلبت اخر حاجه في الكومبريت انا خلصت. بص انا قلت صفحه كنت بضحك عليك. اخر حاجه والله اخر حاجه بس في الكومبلمنت والنكشف كده اهو. طب اقول النكشف كده الاول. ايه رايك النكشف كده بنعجل انك تلاقيها ديفكت. طب لو مريض عنده ديفكت في النكشف كده يعاني من ايه؟ انتوا هتقولوا من غير ما تقروا يا تيومر يا ايه؟ بس نادرا انك تلاقي نكشف كده ديفكت الون سنجل اونلي. لكن لو فرض انك لقيت ديفكت في النكشف كده إذا كانت هي أهم خلية بتحارب الفيروس أو التيومرز يبقى المريض ده هيعاني من يا ماليجنسيس يا فيروس انفكشن. ارجع لآخر حالة في الكومبلين. الشخص اللي يجيله ديفكت في الريجولاتوري بروتينز بتاعت الكومبلين مش في الكومبلين نفسهم. مش احنا قلنا في آخر باراجراف في الكومبلين اللي فيه ريجولاتوري بروتينز موجودة على سطح الخلايا وفي البلازما بروتينز بهدف إنها توقف الكومبلين عند مراحل معينة عشان ما يحصلش ماسيف تيشو دامج. عندي انهبيتور اسمه سي 1 انهبيتور. ده يجي للسي 1 يقول له بس كفايه كده. طب لو السي 1 انهبيتور ده ديفكتيف ايه اللي يحصل؟ خد النقط؟ العب يا فؤاد. السي 1 يشتغل كتير ياكتيفيت الفور والتو كتير يقوم من ضمن ما بيطلع بيطلع التو اي. عارفين التو اي اللي هو الجرافاتات الصغيره اللي بتترمي ده؟ ده انا فيلاتوكسين. يعني يروح يزود الريليز اوف كيميكال ميديتورز يعمل إديمة. وأكثر ما تكون في الريسبيراتوري تراك عند الإبيجلوتس وبداية الريسبيراتوري إيرويز. الطفل الصغير اللي عنده هذا الديفكت يجي له حاجة اسمها هيرديتري أنجيو إديمة. نقول كمان طفل عنده سي 1 انهبيتور ديفيشنت يعني نفي النفي إثبات انهبيشن في الانهبيتور يعني سي 1 يقعد شغال على طول يوم يطلع 2A كتير. التو اي انا فيلاتوكسين يطلع هيستامين يعمل ايبيجلوتس ايديما تخنق الولد ويموت بالسفوكيشن. دي حاجه اسمها هيرديتري انجيو ايديما. ثلاثه وخمسه واربعه واثنين كلهم انا فيلاتوكسين. ثلاثه وخمسه قلناهم في الريسورس لانهم الاهم. لكن اثنين دوت لو اثنين اي اتكون كتير يعمل نفس ما عرفت.